أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن، ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا، وأصول الفضل لمن يؤمن، لمن يؤمن. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، سبحانه من إله عظيم، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال وهو أصدق القائلين: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا لازلنا نقرأ في كتاب اللباس من كتاب سنن الإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. وذكرنا في اللقاء الماضي حكم لباس الصوف ولباس الشعر، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به فترة لبس فيها الصوف ولبس فيها ثوب الشعر المرحل، وذكرنا كذلك حكم لباس الغليظ من الثياب، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك مرت به فترة لبس فيها الغليظ من الثياب، وذكرنا حكم لباس الخز، والخز نوع رديء من الحرير، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير كله، وما استثنى إلا إصبعا أو إصبعين أو ثلاث أصابع وفي منتهى الأمر أو أربع أصابع، وقلنا يعني بقدر هذه، كأن تكون بطانة في أسفل الثوب أو في أعلاه أو في أكمامه، كما بين هذا عمر أو عتبة ابن فرقد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وبينا أن عتبة ابن فرقد شهد خيبر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لعمر على جيشه في فتوحات العراق وفتح الموصل رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبينا كذلك ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام عندما نهاهم عن لبس الحلة السيراء، وقلنا السيراء التي فيها خطوط عريضة كثيرة من الحرير، وقلنا إنه صلى الله عليه وسلم لما جاءته هدايا أعطى منها هدية لعمر رضي الله عنه وارضاه، فلما رآها عمر كأنما كرهها وقال: يا رسول الله، لقد قلت لي فيها من قبل ما قلت، فلماذا أهديتنيها؟ قال أهديتكها لتكسوها من تريد، لتكسوها من تريد. فكساها عمر لأخ له كان مشركا بمكة المكرمة. وقلنا في هذا جواز صلة المشرك والكافر، وقلنا الصلة تختلف عن المودة وتختلف عن النصرة. وذكرنا أمورا أخرى. اليوم معنا تكملة لكتاب اللباس، باب من كره لبس الحرير. روى أبو داود رحمة الله تعالى عليه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. لبس القسي أو القسي ثياب تنسب إلى قرية تسمى قس أو قس، وهذه القرية بمصر يوم أن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت قرية بمصر تسمى قس، وكانت تصنع فيها ثياب من الكتان مخلوط بالحرير، وكانت تأتي هذه الثياب تباع في المدينة مع التجار. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لباسها نظرا لاحتوائها كثيرا من الحرير. قلنا أذن في إصبع، في إصبعين، في ثلاث، في أربع، وما زال على هذا داخل في النهي. لكن الثياب القسية تصنع من الكتان مخلوطا بالحرير، والخلط فيه أكثر من أربعة أصابع التي استثناها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ثم نهى عن لبسها. ونهى عن لبس المعصفر، والمعصفر الثياب المصبوغ بالعصفر، الثياب المصبوغ باللون الأصفر، لأن العصفر مادة عشبية تفرز مادة صفراء. يبقى لا، نهى عن اللباس المعصفر يعني الأصفر الفاقع، الأصفر الفاقع. ونهى كذلك صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب، يعني خاتم الذهب منهي عنه. طب واحد لابس إسورة ينفع؟ ما ينفعش. إذا كان الخاتم وهو قليل منهي عنه. ومن ثم هناك رواية عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطعة من الذهب وبقطعة من الحرير، إحداهما بيمينه والأخرى بشماله، وقال هذان حرام على ذكورها حل لإناثها. الذكور من هم الذكور؟ فقط كل ذكر. ومن ثم ما يحدث بين الناس في عاداتهم من العادة يوم الميلاد، عندنا سنة وعندنا عادة. السنة عندنا العقيقة، والعادة عند الناس انهم يأتوا بيعملوا سابع وسبوع الى مش عارف، وانت كما تعرف، والاخر يجيب هدايا، يقوم يأتي بخاتم ذهب فيلبسوه للطفل الصغير. هذا خطأ، ما هو الطفل غير مكلف، لكن التكليف هنا على اهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أمسك الذهب والحرير، قال هذان، وأشار إلى الذهب والحرير، حرام على ذكورها يعني على ذكور أمته حل لإناثها. الصغير من الذكور لو عنده شهر، لو عنده يوم، حرام على أهله أن يلبسوه ذهبا أو أن يلبسوه حريرا. أما البنت الأنثى لو عندها يوم يريد أن يختمها بالذهب ويحليها له ما شاء. لماذا؟ لأن هذا في أصل زينتها. يريد أن يكسوها الحرير له ما شاء. ولقد قال أنس رضي الله عنه، رأيت على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، يعني لابسة ثوب حرير. هذا للنساء جائز، لأن هذا من زينة النساء. ومن ثم الصغار إن كانوا ذكورا يحرم على أهاليهم أن يلبسوهم الذهب أو الحرير، ونهى عن التختم بالذهب. إذا كان الذهب حراما على الصغار فما بال الكبار الآن؟ بنرى أناسا يعني مؤهلين جامعيين أو رتب أو مناصب مناصب عالية تجده حريصا على لبس الدبل الذهب، وعندما تقول له هذا حرام يقول لك يعني انت سبت كل الحرام مش فاكر غير دي؟ طب ما هو حرام دي هذه او غيرها حرام. ومن ثم يتعنت ويكابر ثم يأتي بايه بعلل، يقول لك يا عم الشيخ انا عارف انه حرام بس انا لابسها على اعتبار لما تسرق يبقى اقدر ابيع الذهب واجي بيه. نقول له ما ممكن يشوفها في ديك يقطع صبح وياخدها، ولا اليوم مش موجود؟ اليوم التكاتك عهد التكاتك موجود، ان شافوا الذهب هوب بيخطفوا من المرأة. طيب يبقى يعني اليس يعني بقريب ان يخطف الرجل لما معه من ذهب؟ الذبل الذهب اليوم مع الرجل شجعت غيره ان يلبس انسيال ذهب، وبعديها اصبحنا بنرى في التلفزيون وفي اللقاءات وفي المحافل لاعب الكرة لابس سلسلة ذهب، واللي في التلفزيون ممكن يجيبوا واحد كده يعمل مع لقاء ولابس سلسلة قلادة كاملة عقد ذهب. ليه؟ لأنه هو شاف الأستاذ المتعلم لابس دبلة خلاص فهم من هذا أن هذا ليس بحرام ومن ثم فعله. لذلك لا يجوز لبس الدبلة الذهب للرجال ولا للذكور الصغار ولا خاتم الذهب ولا أي ذهب يلبس كحلي، لأن الذهب كحلي حلي من؟ حلي النساء صغيرات كنا أم كبيرات. ونهى عن تختم الذهب. هناك رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتما من ذهب وهي رواية صحيحة، ثم ألقاه في الأرض وحلف أن لا يلبسه أبدا. يبقى نفهم من هذا أنه لبسه ثم خلعه، وبعدما خلعه حذر منه أمته صلى الله عليه وآله وسلم. ونهى عن تختم الذهب، ونهى عن القراءة في الركوع. إيه دخل القراءة في الركوع باللباس؟ الحديث هكذا، وهذا الراوي ذكر ما يليق بالباب وزيادة. الزيادة في الحديث أن الركوع محل التسبيح وليس محل القراءة، فالقراءة محلها القيام. القيام سواء كان قياما أصليا أم قياما غير أصلي. القيام الأصلي الذي نقرأ فيه الفاتحة، والقيام الفرعي القيام من الركوع. فالقيام من الركوع أصلا يكون لدعاء أو لذكر ما بقى القيام الركوع، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد بعد ما يقول سمع الله لمن حمده. لكن قد يكون قيام الركوع محلا للقراءة كما في صلاة الكسوف. الكسوف بنقرأ كم مرة في الصلاة؟ بنركع في الركعة ركوعين، بنركع في الركعة ركوعين ونقرأ في الركعة قراءتين، قراءة بعد الفاتحة ثم قراءة أخرى بعد القيام من الركوع الأول. يبقى إذن أي قيام في الصلاة هو محل القراءة، أما الركوع والسجود ليس أبدا محل للقراءة. ومن ثم نهى عن القراءة في الركوع، فالركوع مجال التسبيح لله تبارك وتعالى. طيب الرواية فيها الركوع، فمن أين جئنا بالقراءة في السجود؟ جئنا بالقراءة في السجود كذلك من الرواية بعدها، رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود. فالركوع والسجود محل التسبيح وليس محل إيه؟ للقراءة. طيب بعد ذلك من اللباس المكرهة أو المكروهة فوق لباس القسي واللباس المعصفر عندنا شيء اسمه الأرجوان. الأرجوان عن عمران بن حسين وتعرفنا عليه من قبل رضي الله عنه وارضاه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفرة ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. طيب ايه دخل الموضوع ده؟ الأرجوان ده يا جماعة عارف الأرجوان ده حرير أحمر، حرير أحمر كان يتخذ في السرج، في السرج طبعا كلنا يعني أهل فلاح لكن ما عندناش خيل، عندنا أكرمكم الله الحمر بنعمل لها ايه برداع، في واحد كده متوضب شوية مترفة بيحط على البرداع سمر، سمر معناها ايه فرشة كده راقية شوية وبتبقى غالبا حمرة. طيب كان زمان العجم بيتخذوا سرجا على الايه على الخيل، وهذه السرج كانت تصنع من الحرير الاحمر، من الحرير ايه الاحمر، هذه يقال لها مياسر ويقال لها ارجوان. ايه ما دخل الارجوان والمياسر باللباس؟ ما هو اللباس ليس معناه الثياب فقط، لا، انما الثياب وما والفراش، الفرشة تدخل في اللباس والزينة، ما هو اسمه كتاب اللباس والزينة. يبقى السرج ديت زينة أم لا؟ زينة. ينبغي أن تكون زينة المؤمن التي ينبغي أن يتخذها زينة غير منهي عنها، غير منهي عنها. فكانت المياسر يفعلها العجم، يفعلها العجم غير المسلمين يعني. طيب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن اتخاذها. إن أردت أن تركب ناقة أو فرسا أو حمارا أو أتانا أو بغلا فاركب ما شئت، لكن لا تتخذ المياثر التي تصنع من الحرير، إنما اتخذ مما يصنع من شيء آخر. اعمل لنفسك سرج لكن سرج متواضعة، خالف فيها غير المسلمين. يبقى إذن لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر، والمعصفر كما ذكرنا هو السبل إيه المصبوغ بالأصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. المكفف بالحرير يبقى هنا يحمل على التكفيف إذا كان أكبر من إيه من 4 أصابع. ثم قال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له. عطر الرجال ريح ليس له لون. طب عطر النساء لون ليس له ريح. طب الله، طب وهي حط اللون ليه؟ ما هو ليس له ريح نفاذ، ما انت بتبقى في ريحه كده يقول ده ما لهاش ريحه، وهي ما لهاش ريحه بالفعل، لا لها ريحه بس غير فعاله. يبقى ريح النساء يعني تحس به في نفسها، تحس به في نفسها ويرضى من خلاله عنها زوجها. طيب لما هو ملوش ريح نفاذ، طب لماذا نهيت عن الخروج به؟ أنوف الناس ليست واحدة في الشم، هناك أنف فائق يفوق أنف الآخرين، صحيح أبو خضاء وهل عنده حساسية في مناخيره، التاني بشمها على بعد. طيب لو إن في إنسان حساس شوية في الشم والأيه وأي ريحة هادية يشمها وشمهاش، طب لو شمها يتحرك من خلالها أم لا يتحرك؟ ومن ثم في الرواية إذا خرجت المرأة من بيتها مستعطرة خرجت وهي زانية، وفي رواية استشرفها الشيطان. يعني استشرفها الشيطان يعني يبدأ الشيطان يحرك مشاعر من يشم رائحته. يبقى هذا في الخروج، لكن في شأنها في البيت هي وما شاءت، لو وضعت في البيت من عطر زوجها لا تمانع، لو وضعت في البيت من عطر زوجها لا تمانع، لا تمانع. طب ايه العطر اللي هو لون وملوش ريحه قوي؟ نفاذة الزعفران. الزعفران اصلا عشب عطري لكنه عطره هادي ويعطي لونا، يعني لون كده، يعني المرأة ان دعته على رأسها تخلي الراجل يسجد لله يجملها. طب نفهم من كده يعني ان الاحمر للمرأة والابيض مع الزوج يصح؟ نقول يصح لو لم يمنع ماء الوضوء، لو لم يمنع ماء الوضوء. طب والاحمر والروج اللي في الصلاه بيمنع ولا يمنعش؟ نسال النساء. نسال النساء. يبقى يعني في هذا اشاره الى ان على المراه ان تتطيب وان تتزين لكن لزوجها لا لغيره. طيب اليوم شأن النساء في البيوت ايه؟ الزينة ولا النكد؟ ها؟ انا عايز اسمع اجابة. شأنهن في البيت ايه؟ الزينة والعطر ولا التوم البصل؟ شفت الراجل بيقول الزينة لانه هو في بيته كده. كل واحد بيتكلم بحاله، كل انسان يغني على ليلاه. الاصل في المرأة الرشيدة العاقلة الناضجة أنها تجود على حلالها بما يحب، وتضن على الأجانب. لكن اليوم شغل النساء هداهن الله، قليل من النساء من يفعل هذا، قليل، نسبة ضئيلة جدا. والفئام الأعظم الغالب الأعظم من النساء أنهن يجدن على الأجانب بالريح الطيب واللباس الطيب والابتسامة العريضة، لكن مع الحلال بخيلة. يقول لك ما هو ده خلاص احنا قلبناه خلاص نشوف غيره. تبقى رايحة المدرسة لابسة يعني شفتشي وحط ريحة تقلب الحمار اللي على البحر، تمام؟ طيب وترجع من المدرسة تبقى منكوشة الشعر عاملة زي ليه؟ زي الجنية. هتشوف الجنية؟ طيب ما هو. وبعد كده الراجل يسيب البيت ويفر. بفر ليه؟ لانه ما لم يرى في البيت ما يسكن فؤاده، ولم يرى في البيت ما يغض من اساسه الطرف، ما تقر به العين. طبعا ديت كل مشاكل البيوت اساسها هو الموضوع ده، اساسها الموضوع ده. تقول لك يا عم ما هو ده خلاص، ما هو كنت وانا بنت بحط واحط وخلاص وهو وقع في دباديبي وانا ضمنت المسائل. لا، كل هذا خطأ. الرجل منا ضعيف، ضعيف امام تصنع النساء، ضعيف امام تصنع النساء. فلو تصنعت له امرأته في بيتها كفته عن النظر الى الاجنبيات، لكن نظرا لسوء صنيعها معه يتركها الى غيرها. قد يكون الغير هذا زواجا من اخرى، او قد يكون عيثا في الارض بالفساد. وفي النهاية تبدأ تقول يا ريت اللي جرى مكان. طب ايه اللي كان؟ ما لو كانت المرأة يعني على نسق طيب، تتأسى بالصالحات من خلق الله، او تستجيب لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعطرت لزوجها وتهيأت له، ومن ثم انكب عليها ولم يلتفت إلى غيرها. لذلك في الرواية قال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له. الله، يعني ملوش لون؟ أيوة. طب إيه عرفنا؟ أقول لك مرة زمان كده ونحن نقرأ في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، لما لم يجد طيبا فوضع من طيب امرأته، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وبه مسحة طيب، قال له تعالى عبد الرحمن مالك كده؟ انت عملت ايه؟ قال تزوجت. تزوجت؟ طيب وعملت ايه لما تزوجت؟ قال اعطيتها مهر نواه من ذهب. قال اولمت؟ قال اولم. فامره بالوليمة. طب هو كيف علم انه مستعطر؟ من الريح ولا من اللون؟ من اللون. يعني لم يجد ريحا فتطيب من طيب امرأته، جاب كده يعني من طيب امرأته كده وعمل كده، فأصبح هنا ايه؟ علامة عطر، علامة عطر أصبحت مكشوفة، أصبحت إيه؟ مكشوفة. يبقى في هذا جواز استخدام الرجل من طيب امرأته، وجواز استخدام المرأة طيب زوجها إذا كان لزوجها. طب إن أرادت الخروج تغتسل حتى يذهب ريح العطر ثم تخرج إلى الشارع ما شاء. طيب، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. ثم بين الراوي وقال أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، أما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب ها بما شاءت جوا البيت، هي حرة تحط من حتى من العطر الزاعك، تحط عود، تحط أي شيء. لكن شأن النساء عجيب، الريحة اللي هي النفاذة، النفاذة اللي هي بتكرهها، بتكرهها ليه؟ حاجة من اتنين، اما ان تكون مسكونة واللي جواها هو اللي بيكره، من هم المشايخ اللي يمدي اللي هم المهرة في الرقية، لما يبقى في انسان ممسوس او به اثر شيطان يقوم بيقول له تعالى يرجيه ويقول له خد حط زيت زيتون على مسك انجليزي. ليه الانجليزي بالذات؟ لان يعني المسك رائحته ايه؟ نفاذة جدا، الجن يكرهها جدا. لما الجن بيشمها بتعفرت، هو عفريت اصلا بتعفرت زياد، بتعفرت زياد. ومن ثم يستعين الشيوخ المشتغلون بالرقية على اذهاب الجن بعد الله بزيت الزيتون مع الايه؟ مع المسك او مع الروح النفاذ. المرأة بتنخنق لما تشم الايه؟ المسك. اعرف ان بها سكان، اما يكون عندها حساسية على الصدر او جواها سكان من غير الانس كارهين الريح. ومن ثم فورا اشتغل عليها، ارجيها، ولو وضعت شوف حالك معاها. تضحك على ايه؟ طيب، كذلك من الثياب او من اللباس ثياب يقال لها الخميصة. الخميصة عندنا خميص وعندنا خميص، عارف الخميص؟ وعندنا خبص، الخبص كل عارف، اقول لك كثير. الخبص لغة عامية معناها العك يعني، والعك معناها الكلام في اي حاجة. لكن الخميص طعام، طعام بيصنعه العرب. والخميصة او الخميص ثياب، ثياب ملونة مرسومة. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة لها اعلام، يعني فيها خطوط، فنظر الى اعلامها فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم فهد السوائي يعني، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، وأتوني بإنبجانيته. الإنبجانية اسم ثياب، والخميصة اسم ثياب. الإنبجانية ثياب ثقيلة، والخميصة ثياب معلمة فيها أعلام وفيها رسوم. فلما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم شغل، شغل هو بكده يعني، وهو وجهه شاف أعلامها قام شغل. ممكن واحد منا في السجاد لما يجعل وجهه في السجاد يقوم ممكن مخه يروح الرسمة دي زيادة شوية، نقصة شوية، ده شكل العين، شكل الرجل إلى آخره. ده ما هو السجاد ده مما عمت به البلوى. هو الأصل السجاد يبقى سادة، لكن السادة غالي، المتر بثمانين جنيه. طب الناس ألفت إن هي تقعد في مكان نظيف، يبقى من ثم جبنا السجاد المرسوم، وده يعني من قبيل البلاء الذي عم وطم. لكن الشغل في الصلاة لو أشغلك السجاد لا مانع من أن تغمض العينين حتى تبتعد عن الانشغال بغير الله تبارك وتعالى. طيب لو لم تشغل خلاص ما فيش إشكالية. طيب الثياب المعلمة، أنا ثيابي مش معلم، قدام مني واحد لابس فانيلا مكتوب عليها بالانجليزي او مكتوب عليها بالعربي او عليها اعلام، طيب انا خلفه الاصل في ان ارمي ببصري في موضع السجود، لكن لو رفعت البصر ممكن اشغل بقراءة الاعلام. طب لو قرأت الإعلان وأنا في الصلاة حكم إيه؟ ها؟ أدخل على اليمين شمالي ثلاث مرات وعلى اليسار مشتري. أيوة هنا انشغل انشغل، لكن لو تعمد القراءة، لو قرأ بحرف تبطل صلاته، أما لو قرأ بلحظ هو قارئ أصلا، فلما لاحظ عرفها إيه معناه وانشغل بقراءته ما عليه شيء إيه يقع في الكراهة، لكن لو قرأ بحرف تبطل الصلاة لأنه أدخل فيها ما ليس منها. يعني هو قاعد كده وبعدين هو بوقف في الصف الثاني قالك انترناشونال. نعم لو كان خلف الإمام، ما هو أصل قرأ ما ليس في الصلاة ما ليس منها، قرأ إعلان كده مكتوب عليه مثلا إيه يعني نيو فيرسل، قام هو ده يقول نيو فيرسل، طب خلاص الصلاة ضاعت. لكن لو قرأ بلحظ وقع في كراهة، الأصل ألا يخرج عن اشتغاله بالصلاة. ومن ثم طب حكم اللي لبسها إيه؟ بنقول له يكره لباسها، يكره لباسها خاصة في الصلاة، خاصة في الصلاة. لماذا؟ إن في الصلاة لشغلة. ومن ثم الأشياء اللي عليها إعلانات دي في الصلاة، حتى لو طبيعي اقلب يعني خلي العين في الداخل حتى لا تشغل غيرك بها، حتى لا تشغل غيرك بها. وقلنا إيه يكره، لم نقل يحرم، قلنا يكره. قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. وأبو جهم مش أبو جهل، أبو جهل ده قتل فين؟ في غزوة بدر قتل مشركا. أما أبو جهم صحابي اسمه فهد السوائي، قال فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، قال وأتوني بأنبجانيته من قبيل استبدال الشيء بالشيء، وحتى لا يغضب أبو جهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب يبقى أبو جهم فهد السوائي أو فهد بن حذيفة ابن علي من بني كعب ابن غانم رضي الله تعالى عن أبي جهم. طيب بعد ذلك عندنا في الحرير حرير يقال له الديباج، الديباج حرير خفيف، حرير خفيف، والخز حرير رديء، والاستبرق حرير غالي. لذلك الجنة مذكور فيها الديباج ولا مذكور فيها الاستبرق؟ مذكور فيها السندس والايه والاستبرق. طيب عندنا في الرواية عن ابن عباس عن عبد الله ابن ابي عبد الله عن عبد الله ابن عمر مولى لا عبد الله ابي عمر ليس ابن عمر عن عبد الله ابي عمر مولى اسماء بنت ابي بكر، يعني كان عندها عبدا فاعتقته، قال رايت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا. مين اللي راى؟ مين؟ مولى السيدة أسماء رأى عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر صحابي ولا لا؟ صحابي ابن صحابي. أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده. قال أبو عمر فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت أسماء يعني فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. الحظ معاي الرواية فيها فوائد كثيرة. أول فائدة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شديد الحرص على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان حريصا كل الحرص إنه ما يغفلش شيء عمل النبي يعمله صلى الله عليه وسلم، حتى لو فعله من قبل عاد يفعله. فمعاي يوم راح السوق، ولما راح السوق اشترى بيشتري ثياب وقام لقي فيها خط أحمر قال لا راح سيبها. فأبو عمر مولى أسماء لما شاف الأمر يعني كأنما عدها على ابن عمر انت متحبس قولي كده ليه يعني التشدد ده؟ فاتى فلما راى اتى فاخبر سيدته اخبر سيدة اسماء قال لا انا شفت كذا من ابن عمر. حكمها ايه؟ ما اسماء صحابيه جليله زوجها صحابي واولادها صحابه فيعني يعني كانما سال مولاه قال يعني حكم الثياب الحمراء يحرم حبيت ليه؟ قال رايت ابن عمر ذهب يشتري ثوبا شاميا فوجد فيه خطا احمر فترك. قال لما السيدة اسماء قالت للجاريه الخادمه عندها ايتيني بجبه النبي صلى الله عليه وسلم. الجبه النبي بتعمل عندها ايه؟ بالكلام ده كان النبي حي ولا كان النبي مات؟ كان النبي صلى مات. افهم الترتيب. طب جبه النبي عند السيدة اسماء بتعمل بها ايه؟ عندهم للتبرك بها. ثياب النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه كانوا احرص الناس على مقتنيات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان بتنافسوا على وضوئه. وكان اذا جلس امام الحلاق تنافسوا على شعره. افهم معايا الترتيب. ولما توفي النبي عليه الصلاه والسلام تسابقوا كذلك على متاعه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال نحن ومعشنا لا نورث ما فركناه صدق. طيب الثياب وصلت منهم ثياب جبة وذكرنا والتوصيف في لقاء مضى أكمامها وهي ثياب ثقيلة ومفتوحة دي جبة دي فمع الترتيب جبة أخذها أو أخذتها أسماء أو أخذها الزبير فأصبحت في متاعه موجود عندهم ثياب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمعت الكلام عن ابن عمر قالت لجارية يا جارية ايتيني بجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتهالي. جاءت بالجبة افهم معاي لقيت الجبة طيالسة معناها ثقيلة مكفوفة بالحرير مبطن ايه فيها قطان حرير قطان حرير متكففة يعني من هنا كده وايه ومن هنا والفرج اللي هو ايه بنسميه ذيل الثياب اسمه فرج فرج الثياب. فهناك رواية ان هي بتقول له يعني يا ابن عمر انت ما لبستش التوب الاحمر ليه ما اشتريتوش ليه؟ قام قال لها النبي قالت له النبي كانت عنده ثياب حمراء حمراء. الله قال لها حمراء ازاي؟ قالت له ما هو الحمراء مش معناها حمراء فاقعة لا يعني مخططة وفيها خط احمر. من يراها من بعد يراها حمراء ولا بيضاء؟ ايه يا راجل يا راجل لما يبقى فيه خط احمر ومن بعد كده تشوفها ايه حمراء ولا بيضاء؟ تشوفها حمراء تشوفها ايه تشوفها حمراء. ومن ثم جاءت به الجبة لتثبت لابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام لبس الثياب المخططة سواء كان الخط احمرا او غير احمر. طيب تعال نشوف رواية تانية كده عن ابن عباس قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. يعني انا عندي مكفف وعندي مصمت. المكفف اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ يعني على اكمامه وعلى فرجه وعلى لياقته. اما المصمت اللي هو الثياب الخالص من الحرير يبقى نهى عن الحرير الخالص. اما استثنى ايه كما ذكرنا اصبع ها اصبعين ثلاثة اربعة. طيب في الرواية الاخرى عن قتادة قال قلنا لانس ابن مالك اي اللباس كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او اعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة. الحبرة ثياب حبرة يعني لونها الحبر. لا الثياب الحبرة ثياب مخططة والحبرة معناها الجميلة. الجميلة، أي ثياب مخطط تلاقيه كده له لون، يعني أنت لابس صوف وغيرك لابس صوف، لكن غيركم أنتوا الاثنين لابس صوف مخطط تلاقيها كده إيه شيك شوية، ما ده صوف وده صوف وده صوف، لكن اللي فيها قلم كده تلاقيها ميديا منظر جمالي أكثر. فالحبرة أو الحبرة دي ثياب مخططة لونها جميل. طب جميل منين؟ ما احنا ابو موسى الاشعري لما كان بيقرا القران وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. قال يا رسول الله لو علمت انك تسمع قال ايه؟ لحبرته لك تحبيرا، يعني لجملته لك وحسنته. يبقى الثياب الحبره او الحبره ليس معناها لونها حبر، لكن معناها فيها خط، فالخط جملها، فالخط ايه؟ جملها. طيب يبقى رسول الله لابس الثياب المخططة. رواية اخرى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وان خير اكحالكم الاسمد يجلو البصر وينبت الشعر. الكحل تكلمنا عنه من قبل في الزينة، لكن الثياب البيضة كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام. الله لبس الأبيض ولبس المخطط ولبس الأخضر ولبس الحائط، يبقى لبس كل أنواع الثياب الحلال التي تضفي على المرء جمالا وبهاء يذكر الناس بنعمة الله على فلان. كل هذا استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا بارك الله فيكم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل الخلق، وكان النبي صلوات ربي وتسليماته عليه يتجمل كذلك في ثيابه، ما لبث ثيابا سيئة، إنما كان يحرص صلى الله عليه وسلم على اللباس الجميل، وما كان إلا متواضعا صلوات الله وسلامه عليه. قلنا إنه لبس الثياب الحبرة أو الحبرة، والثياب الحبرة ثياب كانت تصنع في اليمن، وكانت ثياب فيها خطوط خضراء تصنع من القطن، أو هي خضراء وفيها خطوط بيضاء تصنع من القطن، وكانت تصنع في اليمن. برد حبر، يبقى إذن لبسها صلى الله عليه وسلم. كذلك لبس الثياب البيض وحض على لبسها ووصى أن نقبر فيها موتانا. ولعلي قرأت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى عند وفاته أوصى بأن يكفن في ثياب مصرية، في ثياب مصرية يعني ثياب من قطن مصرية، في هذا في إحدى الروايات في كتب السيرة. فعلى أي كان يحب صلى الله عليه وسلم اللون الأبيض، واللون الأبيض لا يلبس طول العام ولا يلبس طول العام، ما هو اللون الأبيض في العمامة ممكن تبقى عمامة بيضاء، ممكن يبقى قميص، ممكن يبقى إزار. طيب لو الثياب البيضاء في الشتاء تلوث أو لا تلوث؟ تلوث في الصيف، يبقى إن اتخذت ثيابا بيضاء في الصيف خير وبركة. طب في الشتاء ما هو ما فيش ثياب بيضاء ثقيلة، كله خفيف، اللبد كله خفيف. على أي حال يعني أجمل الثياب التي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الثياب البيضاء، مع أنه لابس غيرها، لابس غيرها، ولكن حظنا أن نكفن فيها موتانا نظرا لفضلها على غيرها. طب يا ترى لو لم نجد ثيابا بيضاء نكفن فيها الموت ينفع نكفنه بكثب أسود؟ ينفع منفعش؟ ها؟ ينفع، ما أي ثياب يصح التكفين فيها، لكن الأبيض يستحب يقدم. كذلك في الحج والعمرة اللون الأبيض يقدم في الايه؟ في لباس الحج والعمرة. لو لم أجد أبيضا مش ينفع إزار ورداء مخططين؟ ينفع مخطط، اهم شيء ما يكونش مخيط، اهم شيء ما يكونش ايه؟ ما يكونش مفصل يعني. لكن ينفع يبقى اخضر ينفع, مخطط ينفع, لكن الابيض احب. طيب تعال معي لنرى حرص الصحابة الكرام على تأدية ما طلبه النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان شابا مجتهدا في العبادة والطاعة. يوما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الثياب قد صبغت بالعصفر, لم قال له ايه اللي انت لابسه ده, فعمد الى الثياب فخلعها واسجرها التنور, عمل فيها ايه؟ ولع فيه. ليه؟ لانه رأى كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لها, ما قالش خليها. فبعدين رآه فقال يا عبد الله ما صنعت في ثيابك؟ قال اسجرتها التنور. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام, قال له الله والتي فيها ليه؟ افلا كسوتها لاهلك؟ هي انت نهيت عنها انت كرجل, لكن هذا من دينة النساء, هذا من النساء, اعطيه لزوجتك, اعطيها لابنتك, اعطيها لحريمك. ومن ثم في هذا النهي عن اتلاف المال, هذا فيه النهي عن اتلاف المال, يعني اذا خالف الانسان في ثوبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يحرم الثياب لا يلبسه غيره, يلبسه من يستحق من النساء. يعني واحد معاه دبلة بدل ما يرميها يلبسها لمراته. السنة خاتم من فضة, هو لابس دبلة بنقول له غيرها بخاتم, عم ارميها لا ما ترميهاش, طيب خاطرها ولبسها لها, طيب خاطرها ولبسها لها, طيب معاه دبلة ذهب, طيب خاطر حماتك ولبسها لها, ولا حرام تدع خاطر الحما؟ ما انت لو الحما اعطيتها او ايه ويعني وهيأتها هي هتهيالك في سكة تانية, وهذا من قبيل الترضي ومن قبيل هدايا. إذن لا تتلف مالك, ما يحرم عليك استخدامه اعطيه الى من يحل له, شوف اعطيه الى ايه, الى من يحل له. طيب تعال لنرى النبي عليه الصلاة والسلام كان احرص الناس على حسن الهيئة, ومن ثم كان اذا رأى احد اصحابه الكرام في هيئة رثة كان يغضب وكان يناصح. ايه الهيئة الرثة؟ يعني مهمل في نفسه شوي, مهمل في نفسه شوي, ان شافه مهمل كده يقوم ايه, يقوم يعني يناصحه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره, لاشعث اللي هو ايه, اللي هو شعره منكوش يعني مكدش كده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا اخر وعليه ثياب وسخة فقال اما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ يعني شاف واحد شعره منكوش يوم قال فلان دي مش لاقي مشط يسرح بالشعر. طب تفرق ايه عم الشيخ الشعر منكوش ولا متسرح؟ يا اخي الله صورك فاحسن صورتك, انت بتعمل لحسن صورة تسوئها ليه؟ مشارك لمه بمشط ليس حراما ابدا, بل هو من المباحات, بل لو انك نويته اصبح من الطاعات والعبادات. اللي يمكن معاه مشط كده يسرح شعره بنية ان يجمل هيئته حتى اذا رآه انسان يذكر الله تعالى, تمام, يبقى ده يبقى عبادة, يبقى شوف هي عادة او امر مباح تحول الى الى ايه, الى عبادة بالنية, يبقى من ثم فيها جواز استخدام المشط وحمله. يعني كان زمان كده كان كل واحد منا في جبته ايه, مشط او مشاط. مين النهاردة معاه مشط؟ لا احد معاك؟ انا شفت راجل معاه خلاص يعني انت ما حدش زيك, ما حدش زيك يا ابن مشط. ليه؟ للتهيئة, للتهيئة. يعني الواحد منا لا يسلم من الايه, من الجو ان الشعر ممكن يقوم, واحد شعره اكرت والتاني أسلك إلى آخره. طب خلاص يبقى المشاطة خلما فيها كده تحسن نفسك كده, تحسن نفسك, تحسن اللحية, تسرحها كده وانت ماشي, مش فيها إشكالية إطلاقا إطلاقا. وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ كأنما عاب عليه هيئته. ما في ناس كده تشوفها تخاف, وهو شخص وهو لما ينام الشعر ويصرحه يقول سبحان الله رؤية جميلة. ثم رأى رجل آخر عليه ثياب ملوثة, ثياب غير مغسولة, دم قال فلان دي مش لاقي يغسل هدومه. ورد أن هذا رجل لعله أبو الأحوص رضي الله عنه وارضاه, لما شافه قال له تعال يا أبو الأحوص تعال, قال له أما عندك مال؟ قال عندي من صنوف المال. قال له عندي الحمد لله جمال, عندي خيل وعندي جمال وعندي غنم وعندي وعندي وعندي وعندي. قال له طيب يا أخي مدام عندك ده كله أري الناس نعمة الله عليك. قال من كان له مال فليرى عليه, فإن الله يحب أن يرى أثره على عباده حسنا. وباستمرار بقول لك أنا ما تمشيش بين الناس مقلق, ما تمشيش بين الناس مقلق. لماذا؟ حتى لا تعين الناس على الوقوع في عرضك أو في بيتك. يعني لما أنا أطلع من البيت لابس ثياب غير نظيفة في غير شغل, الإنسان اللي في الشغل ده معذور, يعني إنسان حداد لو لبس الحتة اللي هي الشفتشي ما خلاص يتلف, فهو بيلبس اللباس اللي هو اللي هي يعني أصابه ما أصابه, ده شغله. لما بيخلص الشغل بيلبس حتة زفرة. طيب لكن إنسان ماشي رايح مشوار, رايح مشوار لابس وسخ الثياب ليه؟ تعال معايا واحد يقول لي يا عم الشيخ يعني انتوا مش عارفين يمسككم منين كده, تقولوا حرام كده تقولوا حرام. طيب يعني فيها يا عم الشيخ لما امشي كده؟ اقول لك فيها كتير. اول حاجة انا همشي من البيت لابس الثياب معرقة او مجلقة, واحد هيشوفني يقول شوف امراته قاعدة في الدار منها لله, مع زي قاعدة عاملة زي مش عارف ايه, مش عارفة تغسل له هدومه. يبقى انا بتعمدي ارتداء الثياب الوسخة اهنت مين؟ اهنت زوجتي. انقصتها عند الناس, انقصتها عند الناس. كانوا امهاتنا زمان يقولوا ايه؟ يقول تقمشوا بالقماش وعيشوا ايه؟ فقراء. ده كلام الامهات, يقول تقمشوا بالقماش وعيشوا فقراء يحييكم الرجال بدون اعتبار. ده كلام امهاتنا, يعني قال ايه البس الزفرة وامشي فقير يقوم الناس يحيوك. لكن لما يبقى غني ومعاه فلوس ومتروس وماشي لابس ثياب مع الرجل مجلدة, الناس هيقولوا ايه؟ الناس يقول لك اصلا مش عارف ايه, لو انتهت الفلوس اسمها ايه؟ لا. يبقى لذلك ابعد ألسنة الناس عنك, وابعد ألسنة الناس عن حريمك, وارفع نساءك عند الناس في القدر. لما تلبس الحتة الزفرة قول لها كويها, لو حتة واحدة قول لها كويها كويها, وكل ما تروح تقول لها كويها. تقوم يبقى ماشي كده فلان ده عليه مسحة غنى, وهو اصلا ايه؟ فقير, لكن عليه مسحة غنى. المسحة ظهر في ايه؟ ظهر في حسن الهيئة, ظهر في حسن الهيئة. لذلك عاب النبي صلى الله عليه وسلم على ابي الاحوص تقصيره في هيئته, فقال إن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. اظهر النعمة, البس والزغطة وتهيأ. وربنا قال كده: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. قال بعدها إيه؟ قال وريشا, وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الريش ده إيه؟ هيحط ريشة كده ويمشي فلان دي من عنده بريشة؟ لا, بريشة معناها هو لابس جلابية, مش فيه إشكالية يبقى فيه جاك, مش فيه إشكالية يبقى فيه بلطو, مش فيه إشكالية يبقى فيه عباية, لابس بدلة ما فيش إشكالية يبقى فيه كرافتة أو بوبيانة. ليه؟ لأن دي الريش, دي الريش اللي هو الزائد على الثياب الأصلية, الزائد على الثياب الأصلية. يبقى فمع الترتيب, يبقى الريش اللي هو الزائد على إيه؟ على ما يستر العورة أو السوءة. لكن إهمال وتقصير عند النعمة موجودة. ومع هذا لابس أسوأ الثياب، لا، هذا في الشرع لا يجوز. نتوقف عند هذه النقطة على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنتكلم عن بقية كتاب اللباس في سنن الإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقرأ الأسئلة. هل يجوز أن نستخدم الغلاية الكهربائية لعمل الشاي أو ما شابه ذلك في المدرسة أو أي مصلحة حكومية، مع العلم بأن المدير المسؤول يعلم ذلك؟ سبق وأن بينا أن كهربة المدارس فيها عدادات ولا فيش عدادات؟ فيها عداد. مين بيدفعوا؟ الحكومة. طيب لو الحكومة عارفة أن الشاي ده من اللوازم مش فيه إشكالية، أما لو الشاي مصلحة خاصة ما ينفعش. لو الشاي مصلحة خاصة شخصية، مع ازاي بعيدا عن تهيئة الدراسة، انا في المدرسة مثلا لا اهيئ للطالب الا بعد ما اشرب كوباية شاي، يبقى انا بشربها لنفسي ولا للتهيئة؟ التهيئة مش فيها اشكالية، يبقى ده داخل في المصلحة العامة. اما مزاج خاص، خلي خاصك في خاصك، لا تجعل خاصك في عام الناس. من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، فما الفرق بينهم؟ يا حبيبي ذكرنا قبل ذلك أن الشهادة هناك شهيد دنيا وآخرة، وهناك شهيد دنيا وهناك شهيد آخرة. الشهيد الذي يقتل في ساحة القتال له أحكام ويقال له شهيد، والذي يموت في الدفاع عن ماله لو جاءه بلطجي ياخذ منه المال فقاتله فقتل اسمه شهيد. الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، لكن الشهيد المقتول دون ماله يختلف في الاحكام عن الشهيد الذي قتل في الحرب. اللي قتل في الحرب لا يغسل ويدفن في ثيابه ولا يصلى عليه، اما اللي قتل في سبيل ماله مع ازاي ده يدفن ويغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه، يبقى ده مختلف الاحكام. اما من مات في سبيل الله الموت خلاف القتل، هو خرج في الجهاد مجاهد وهو ماشي في السكه جاءه قدر الموت فمات، مات بالسيف ولا مات قدرا كده؟ مات ولا قتل؟ مات. اما القتل دخل الغزو بالسيف طارت رغبته، ده قتل وده مات، كلاهما فين؟ كلاهما في سبيل الله. من مات في سبيل الله يغسل ويكفن ويصلى عليه، اما من قتل في الحرب مع ازاي ده له حكم الشهيد الذي ذكرناه انفا. كل ما هو من صالح الدراسة، من صالح الدراسة انا في الكنترول بصحح. طيب انا لو طلعت برا علشان اشرب شاي برا، خروجي برا ده خروجي برا المدرسة في مصلحة الكنترول ولا في مضرته؟ يبقى اشرب شاي في الكنترول مش فيها اشكالية. طب لحظة في كانتين وفي بوفيه مش فيه اشكالية، مع ازاي لو هذه المسألة كما ذكرنا في درس الجمعة قلنا هذه مسألة من الورع، من الايه؟ من الورع. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كربنا وأن تزيح همنا وأن تذهب أحزاننا وأن تتولى أمرنا وأن تحسن خلاصنا وأن تفك أسرنا وأن تشفي مريضنا وأن ترحم أمواتنا. اللهم إنا نسألك أن تجلي الغمة عن بلاد المسلمين، اللهم اكشف الغمة عن بلاد المسلمين، اللهم أرنا في الظالمين آية، اللهم أرنا في الظالمين آية. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله خيرا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شمول